أنا لم أكن يوما كثير أقوي ألام الجراح ما إنني أبدو صغير كالنجم إن بانا ولا كسر حل الربيع كالطير لما الجناح لكنني في العزم دوما أعلي غايات النجاح. الحمد لله الذي كان لقلبي والتاني فالحمد لله الذي كان لقلبي والتاني. أنا لم أكن يوما كثير أطوي ألام الجراح ما إنني أبدو صغير كالنجم إن بانا ولاح كالزهر حل الربيع كالطير لما الجناح كالزهر حل الربيع كالطير لما الجناح.